بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، لو أن الرؤية غير مقصودة ولا مرادة على ظاهرها لا أتى الله سبحانه وتعالى بكلامه وحث وذكر بالسياق المذكور سابقا في نصوص الرؤية ما يدل على أنه ليس المراد الرؤية وإنما المراد العلم أو إلى غير ذلك. لكن لما كان المراد هو الظاهر بل أتى بالقرائن الدالة والمؤكدة على الرؤية. قال إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. لو أنه المراد مثلا بالرؤية العلم ثم لم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على أن الرؤية هي العلم لكان الكتاب والسنة ليس فيهما البيان ولا الهدى. فالألفاظ إذا عني بها أو الألفاظ إذا كان لها يعني عدة معان فلا بد من المتكلم أن يبين مراده، أن يبين مراده وأن يبين المعنى الذي أراده من هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ مثلا له عدة معان، فلا بد أن يذكر في الكتاب والسنة هذا اللفظ على ماذا يدل من هذه المعاني الكثيرة. وهذا هو شأن الكتاب والسنة الذي هو بيان وهدى ونور للناس. قال: فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، إخبار عن واقع الكلام ليس إنشاء وطلب لنتفحص عن معاني هذه الألفاظ. قال: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عن المتكلم. إذا قلنا مثلا الرؤية في الكتاب والسنة المراد بها الرؤية رؤية البصر رؤية العين، فإننا لما نقول ذلك نخبر عما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلنا بأن الرؤية المراد بها العلم كما تقول الجهمية والمعتزلة فإنهم يتكلمون بما أراد الله، وهذا كله يرد إلى ما في الكتاب والسنة من الظواهر وما فيها من القرائن وما فيها من البيان والهدى. فإذا رأينا تلك الأدلة التي ساقها المصنف من الكتاب والسنة في مسألة الرؤية لوجدنا أن ظاهرها المراد بها هو رؤية العين، ثم مع ما حف ذا تلك السياقات من الألفاظ والقرائن الدالة على أن المراد بالرؤية هو نظر ورؤية العين. قال: فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. إذا قال المراد بالسمع العلم، هذا كذب، لأن السمع هو السمع على ظاهره، ولا ننتقل عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل وقرينة. فمن أتى بمعنى من المعاني غير المطابقة للكتاب والسنة فهو كذاب في نسبة هذا المعنى إلى الله أو في نسبته إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، أن يقول المراد بهذا اللفظ كذا وكذا. قال: ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، أي بالحقيقة، له معنى ظاهر بالحقيقة، مثل اليد. اليد يعني كما سبق معنا في الكتب المتقدمة في الواسطية مثلا، أن اليد قد يراد بها النعمة، اليد في لغة العرب يراد بها النعمة. فيعني قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، هذا النص يدل على أن لله سبحانه وتعالى يدين، لكن ما هاتين أو ما هاتان اليدان؟ هل نقول بأنهما النعمة أو نقول بأنهما يدان حقيقيتان؟ الجواب الثاني. لماذا؟ لأن الحمل على الظاهر وعلى الحقيقة أولى من الخروج عن الحقيقة إلى غير الحقيقة، فلا نستطيع أن نخرج عن معنى اليد الحقيقية إلى معنى النعمة إلا بدليل وقرينة تدل على ذلك، لأن الوضع المستعمل لليد في اليد الحقيقية، ولا نخرج عن ذلك الوضع إلا بقرينة ودليل يدل على أن المراد باليد النعمة. قال: ومنها أن يستعمل، أي المتكلم، أن يستعمل المتكلم، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقة ما وضع له؟ نعود إلى مثالنا الأول، اليد. فاليد كما سبق معنا أنه لم يأتي دليل على أن المراد باليد النعمة حتى نخرج عن المعنى الموضوع لها. ثم إذا تدبرنا ونظرنا تلك الأدلة الكثيرة نجد بأن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد في الكتاب أو في السنة ما يدل على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية، مثل ذلك إثبات الأصابع، مثل إثبات الأصابع، مثل إثبات القبض والبسط، هذه كلها قرينة تدل على أن المراد باليد النعمة أو المراد باليد اليد الحقيقية. الجواب: هذه دلائل تدل، وغيرها دلائل كثيرة تدل على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية. فهذا يعني يدلنا أولا وجود اللفظ على ظاهره وذكر اللفظ على ظاهره دون وجود الصارف له، زد على ذلك وجود القرائن المصاحبة على أن المراد باليد اليد الحقيقية. وهكذا موضوعنا هذا مسألة الرؤية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر، في رؤية الشمس، إلى غير ذلك، ويعني الأدلة الأخرى الدالة على هذه الإطلاقات، إطلاقات اللفظ دون أن يصرف اللفظ عن ظاهره. هذا يدل على أن المراد بالرؤية هي على ظاهرها رؤية العين، لا رؤية القلب ولا رؤية بصيرة. قال: ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه، حف بمعنى ذكر وقرن، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله: وكلم الله موسى تكليما، أين القرينة المصاحبة؟ تكليما الذي هو التوكيل، وكلم الله موسى تكليما. لو أن الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى لاكتفى عند أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى متكلم، فكيف إذا صحب أو إذا ذكر في ذلك السياق ما يؤكد هذا الكلام؟ فهذا ظهور وبيان في غاية البيان والظهور والوضوح. قال إن وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هنا قرينتان، القرينة الأولى عيانا، وقد سبق أن هذه اللفظة وإن كانت صحيحة لكنها شاذة، وقوله كذلك كما ترون الشمس في الظهيرة، كما ترون الشمس في الظهيرة، ليس المراد كما ترون أي كما تعلمون الشمس في الظهيرة، لأن الأعمى يعلم ذلك، الأعمى يعلم بأن الشمس في الظهيرة تكون موجودة لكنه لا يراها، والخطاب للذين يرون كما ترون كما ترون، فهذه من القرائن التي توضح أن المراد بالرؤية هاهنا رؤية عين. قال فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. إذا قلت وكلم الله موسى تكليما، المراد بأن الله تكلم حقيقة، إذن هذا الذي قال هذا المعنى هو صادق وليس بكاذب عند أن أخبر عن الله مراده. وهكذا إذا رأى الحديث الآخر إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، كذلك إذا قال هذا المتكلم قال المراد من النبي صلى الله عليه وسلم هو أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى بأعيننا، لم يكن كاذبا بل هو صادق فيما أخبر، لأنه أخبر عن شيء وجده والتمسه وتحققه من خلال الألفاظ العربية التي خطب بها. قال وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فيقول مثلا وكلم الله موسى تكليما، كلم بمعنى جرح، بمعنى جرح الله موسى بالحكم كما تقول المعتزلة، هذا كاذب لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، لأن المراد بكلم هو الكلام الذي بحرف وصوت، وليس المراد بكلم هو التجريح إلى غير ذلك، فهذا يدل على أن هذا المتكلم بأنه كاذب في نسبة هذا المعنى إلى الله، أو في نسبة ذلك المعنى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا، أي نحمل النص على معنى كذا وكذا، قال أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. إذا قال اليد هي النعمة نقول له هذا دفع لللفظ وعن معنى اللفظ عما وضع له، لأن المراد باليد اليد الحقيقية، فإذا حملت وتأولت اليد بمعنى النعمة فهذا كذب، هذا كذب لأنه ليس معك النص أو القرينة أو الصارف الذي يجعلنا نحمل معنى اليد بمعنى النعمة، وليس ثم إلا دفع اللفظ عن معناها الحقيقي الذي وضع له، فهذا هو فعل أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك، فإنما إذا أتوا بالمعاني المخالفة من المخالفة للكتاب والسنة إنما يدفعون عن الألفاظ معانيها الحقة. قال إنما هو من باب دفع، أي إخراج، دفع بمعنى إخراج، من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، أي عما أراده المتكلم، فإن منازعه كأهل السنة مثلا عند أن يسمع الجهمي يقول اليد بمعنى النعمة، قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده، يعني قرأ مثلا السني قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما استطاع الجهمي أن يدفع هذا الورود لأن هذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ذكر له حديثا في السنة من الأحاديث المتواترة الصحيحة، عند أن يسمع ذلك الجهمي لا يستطيع أن يرد ذلك الحديث ولا أن يضعف ذلك الحديث، فماذا يعمل؟ يدفع المعنى. إذا ما استطاع أن يدفع اللفظ أي أن هذا اللفظ ليس بثابت فإنه يعود إلى دفع المعنى، فهذه من طرق أهل البدع، هذه من طرق أهل البدع أنهم إذا ما استطاعوا أن يردوا اللفظ ردوا المعنى. قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم به أي بالنص ولم يمكنه دفع وروده أي ثبوته دفع معناه وقال أي ذلك المبتدع وقال أحمله على خلاف ظاهره، أحمل اليد على خلاف ظاهرها على النعمة. إذن هذا هو حقيقة التأويل الفاسد، وكذلك قلب المعاني الواردة في الكتاب والسنة على غير مرادها. قال فإن قيل، هذا يعني إيراد قد يريده أهل البدع علينا، فإن قيل بل للحمل معنى آخر، بل للحمل يعني التأويل ومعاني الألفاظ نحمله على كذا وعلى كذا، يعني له معنى آخر غير ما ذكره الشارح هاهنا بأن المراد بالحمل والتأويل هو دفع الألفاظ، وإن لم يستطع أن يدفع الألفاظ دفع المعنى، هذا هو معنى الحمل. لكن ذلك المبتدع قد يقول أنا أريد بكلمة الحمل عند أن أقول أستطيع أن نحمل هذه الألفاظ أو هذه اللفظة على كذا وكذا، أنا أريد بالحمل معنى آخر، فننظر ماذا يريد بكلمة الحمل. قال فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله أي إخراجه عن المعنى الحق، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، يعني الظاهر ليس مراد لأن العقل يستحيل ذلك، يستحيل مثلا العقل أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل، قالوا هذا مستحيل. نعم سمعنا الحديث الذي فيه بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، قالوا هذا صحيح، أهل البدع يقولون هذا حديث صحيح لا نستطيع أن نرده، لكن العقل يعني عنده استحالة، كيف ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا؟ فحكموا العقل وأتوا بالعقل حكما وأولا وآخرا، فدفعوا بذلك المعنى وقالوا العقل يستحيل ذلك، إذا دفعوا المعنى للاستحالة، للاستحالة، وأثبتوا معنى نزل أي نزل أمر الله أو نزلت رحمة الله أو نزل ملك الله إلى غير ذلك، قالوا هذا هو الذي يوافق العقل. وأما الظاهر وهو أن الرب هو الذي ينزل قالوا هذا مستحيل، قالوا هذا هو معنى الحمل. قال فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ أي الوارد في الكتاب والسنة لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده أي بأنه ثبت في الكتاب أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى بوروده، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء، يعني ابتداء يدل على أن الله ينزل، هذا ابتداء ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال أهل البدع يعني أول ما نقرأ هذا الحديث يعني نقول بأن الرب هو الذي ينزل، لكن نحكم العقل ونأتي بالعقل، فهل العقل يقبل ذلك؟ قالوا لا، قالوا إذن لابد أن نؤوله. لماذا أولته؟ قالوا للأدلة. إيش الأدلة عندكم؟ قالوا أولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا بأن ظاهره مستحيل. إذن علينا أن نأتي بالمجاز، نأتي بالمجاز ونقول هناك حذف شيء مضاف وهو نزول ملك الله، رحمة الله، أمر الله إلى غير ذلك. هذا معنى قولهم فحملناه عليه دلالة، أي بالأدلة. ما هي الأدلة؟ الأدلة العقلية، لا ابتداء، لأن في ابتداء النظر في النصوص يعني يجدونها بأنها على حقائقها، لكن قالوا هذا مستحيل. إذن ماذا العمل وكيف المصير؟ قالوا إذن لابد من الانتقال إلى المجاز. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده. هذا المعنى مثلا اليد بمعنى النعمة، هذا خطاب موجه لهؤلاء المبتدعة. قال فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، يعني كأنكم تقولون بأن الله أراد باليد النعمة. قال وهو إما صدق وإما كذب، لأن الخبر كما هو معلوم بالنظر إلى ذاته إما أنه يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب. قال كما تقدم ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى ويثبت لنفسه اليد وليس هناك الدليل الصارف بأن المراد باليد اليد بمعنى النعمة؟ كيف هذا يكون؟ هذا لا يكون، ولا يكون أبدا من الرب سبحانه وتعالى المبين والهادي، ولا من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبلغ الأمين. قال ولا يبين للسامع المعنى الذي أراد، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، يعني بالقرائن كما سبق معنا في اليد، إثبات الأصابع وكذلك إثبات القبض والبسط إلى غير ذلك. قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، يعني هذا ليس بمستحيل، قد المتكلم يتكلم بلفظ وهو يريد خلاف هذا اللفظ، لكن المبين والمتكلم بالإرادة والنصح لابد أن يأتي بالقرائن. وأما الذي يريد أن يدلس على الناس ويلبس على الناس فلا يأتي بقرائن، فإذا قيل له أنت قلت كذا وكذا وأردت كذا وكذا فيقول لا أنا أردت في نفسي كذا وكذا، فهذا رجل يريد أن يلبس على الناس وليس بهادي ولا ناصح. قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، يسوغ ذلك إذا أراد أن يدلس وأن يلبس على الناس وأن يعمي المعنى الحق، وهذا الكتاب والسنة منه بريء. قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، يعني المتكلم الذي يريد باللفظ خلاف ظاهره ولا يأتي بالقرائن يقول أنا لكم ناصح وأنا مبين وأنا أهديكم، ثم يتكلم بألفاظ ظاهرها معنى ولها معنى آخر وهو يريد المعنى الآخر الذي في نفسه والناس يفهمون معنى آخر، فهذا ليس مما اشترط على نفسه الإيضاح والبيان. وفي الكتاب والسنة ما فيه من الأدلة على أن هذا الكتاب مبين وعلى أن هذا الكتاب فيه الهدى وفيه النور والخير إلى غير ذلك، فهذا مما يدل على أن ما جاء في ظواهر الكتاب والسنة هو المراد حتى يأتي النص الذي يصرف ذلك المعنى. قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد، يعني إذا اشترط على نفسه، إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، كيف هو المتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال على أن المراد بكلامه الظاهر؟ طيب. قال وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يعني بعض الأخوة لعلهم يجلسون بين الشمس والظل هكذا. قال أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. النقل الكتاب والسنة، والعقل أصل النقل، يعني العقل هو الحكم، وأما النقل فنعرضه على العقل. إذا ورد شيء في النقل في الكتاب والسنة فلا نصحح ولا نكذب ولا نعترض حتى نعرضه على العقل. هذا هو قاعدة أهل البدع والضلال، فجعلوا العقل هو الأصل والنقل هو الفرع، والعكس عند أهل السنة والجماعة أن النقل هو الأصل والحكم، وأن النقل هو الأصل والحكم، وأما ما يأتي بالعقول والآراء والأهواء فهذا يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان صحيحا قبلناه وإن كان ليس بصحيح رددنا، وكذلك بينا للناس بأن هذا خطأ. قال فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، هذا لا يكون في معتقد أهل السنة والجماعة ومراد الرب ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. إذا رأينا شيئا في الكتاب والسنة يعني يعارض العقل مع أن الأصل هو عدم المعارضة، لأن ما في الكتاب والسنة جاء إلى العقول لتوافقه لا لتعارضه، وكذلك لتفهمه على تلك العقول إلى غير ذلك، فهنا يستحيل المعارضة. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ألف ذلكم الكتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، درء يعني إبعاد، فبين رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب أن نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض مع العقل الصحيح السليم الذي ليس فيه شائبة شهوة أو شبهة أو إلى غير ذلك من هوى، فبين رحمة الله تعالى عليه أنه لا تعارض أبدا بين الكتاب وبين العقل وبين السنة الصحيحة وبين العقل. طيب، لكن هنا احتمال ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أو شارح، قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، إذا جاء ما يوهم أن هناك تعارض بين العقل وبين النقل، فإن كان النقل صحيحا ننظر، أول ما ننظر إلى النقل لا سيما في السنة، ننظر إلى السنة هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. الذي يدعى بأنه عقل وأنه مخالف لهذا النص فنقول هذا ليس معقول، هذا مجهول. قال ولو حقق النظر لظهر ذلك، ولو حقق هذا الذي يدعي المعارضة لو حقق النظر وأمعن النظر وتدبر ما وجد أنه ثم معارضة بين ذلك الحديث والعقل. قال وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، وإذا كان الحديث ضعيفا نقول هذا لا يصلح أن يعارض العقل لأنه ليس بصحيح، وهذا الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتمل أن يكون فيه المعنى الحقيقي أو المعنى الحق، ويحتمل أن يكون فيه المعنى الباطل، فإن الذي يضع الحديث قد يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهناك من الأدلة ما يعني تقويه مع يعني تقويه معنى لا تقويه سندا. وأما إذا كان هذا الذي وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أتى بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخالف ما جاء في السنة أو يخالف ما جاء في الكتاب فهذا ليس له اعتبار أبدا، ليس له اعتبار أبدا. أما الحديث الضعيف أو الموضوع إذا كان معناه موافقا للكتاب والسنة فإننا نحتج بتلك الألفاظ الثابتة الذي فيه هذا المعنى ولا نأخذ بهذا الحديث الموضوع أبدا. قال وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، أن يتعارض عقل صريح، العقل الصريح الذي ليس فيه شهوة ولا شبهة ولا هوى، والنقل الصحيح الثابت. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، عندنا بنظره، ايش عندكم في النسخة الاخرى؟ نظيره بالياء يا خالد محمود، طيب. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، كلام من يقول بالمعارضة بين العقل والنقل نرد عليه بكلام مثيل ونظير له. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين ما يدل عليه العقل وما يدل عليه النقل، هذا معنى المدلولين، لأن الجمع بين المدلولين أي دلالة العقل ودلالة النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، لأن العقل يدل على شيء والنقل يدل على شيء وفيهما تعارض، فلا نستطيع أن نجمع بين المتعارضين، لأن الجمع بين المتعارضين جمع بين المتناقضين، فلا تستطيع أن تقول هذا الجسم أسود وأبيض، فإما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، فلا نستطيع أن نجمع بين النقيضين. قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وهذا لا يجوز، فالنقيضان هذه القاعدة فيهما، لا يجوز جمعهما ولا يجوز رفعهما، تقول هذا الجسم أبيض أسود أو تقول هذا الجسم فوق وتحت في وقت واحد، هذا جمع بين النقيضين، هذا لا يكون، ولا كذلك يرفعان، لا تقول هذا الجسم لا فوق ولا تحت، ولا تقول هذا الجسم يعني ليس يعني هنا ولا هناك في وقت واحد، فإما أن يكون هنا أو يكون هناك، وإما أن يكون فوق وإما أن يكون تحت، فلا يجوز جمعهما أي إثباتهما، ولا يجوز رفعهما أي يعني نفيهما، فلا بد أن يثبت أحدهما ويعني يرد الآخر، فإذا قلنا زيد هنا انتفى أن يكون هناك، وإذا قلنا زيد فوق انتفى أن يكون تحت. قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العقل يدل على صحة السمع، السمع الكتاب والسنة، وكذلك يوجب القبول والانقياد والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان العقل يصحح هذا المعتبر ويشهد لهذا المعتبر وكذلك يحث على هذا المعتبر، فكيف نأتي بعد ذلك نقول هذا العقل يناقض هذا النقل؟ هذا لا يكون، لأن العقل يشهد للنقل فلا يتعارض معه. قال لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. لو أبطلنا النقل، هذا يحتاج إلى قليل من التركيز. قلنا العقل بأنه يشهد للنقل، يشهد للنقل من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت ووجوب القبول والإنقياد له. هذا العقل يشهد للكتاب والسنة، يشهد للنقل. فإذا قلنا يقدم العقل، يقدم العقل، إذن ماذا عملنا نحن عند أن نقول يقدم العقل على النقل؟ فقد أبطلنا دلالة العقل. كيف أبطلنا دلالة العقل؟ لأن العقل يشهد للنقل، ثم نأتي ونقول لا، العقل يقدم. إذن دلالة العقل عند أن دلنا على تقديم الكتاب والسنة دلالته باطلة. وإذا كانت دلالة الشيء باطلة فهل يقبل دليلا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال: لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لقلنا قد أبطلنا دلالة العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصح أو لم يصلح أن يكون أي العقل معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. لماذا؟ لأن العقل يشهد للنقل، فكيف نقدمه؟ فإذا قدمناه وأبطلنا النقل فقد أبطلنا دلالة العقل. واضح هذا الكلام أم نعيده؟ واضح إن شاء الله. طيب، قال: فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. نصوب هذه الكلمة عندنا، يعني شكلناها أو شكلت لمخبره، والصواب لمخبره، وأن خبره مطابق لمخبره. ها؟ ماذا؟ لمخبره. المخبر هو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا. هذا تكرار للكلام السابق. فإن جاز أن تكون الدلالة أي دلالة العقل باطلة لبطلان النقل، نحن أبطلنا النقل وقلنا لا يقدم النقل، فعند أن أبطلنا دلالة النقل أبطلنا دلالة إيش؟ العقل الذي شهد بأن النقل مقدم. قال: لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، لأن أبطلنا دلالته في تقديم الكتاب والسنة. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، لا يجوز أن نتبعه بأي وجه وبأي حال. قال: فضلا عن أن يقدم أي على النقل، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.